اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. سبحانك يا من لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقته، وكيف لا تحصي ما أنت صنعته، أو كيف يغيب عنك ما أنت مدبره. سبحانك ربي ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا برؤيتك. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في مستهل لقاء الفجر المبارك في هذا الشهر الطيب المبارك، حيث تفضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وطوى له بساط الأرض في وقت قليل من الليل، وفتح له أبواب السماء. وكأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا نازعك الأقوياء فإن قدرتي فوق قدرة الأقوياء، وإن لم تتسع لك الأرض فإن مكانك فوق السماء، لتفوز بالتكريم والأنس وترى من الآيات الكبرى ما لا عين رأت. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل معا لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 24 من سورة سبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا، بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة